خطابي ليس بدعا في الخطاب إلى الأحباب طلاب الصواب، بذلت القول والرحمن حسبي رجاء النفع في يوم الحساب. كذلك أرتجي بالقول رشدا يزيل يقينه وهم السراب. غزتنا فتنة الدهماء غزوا كما قال النبي بلا ارتياب، تصيب المسلمين بكل أرض وما يغني مصاب عن مصاب. فعاشت في حمى الإسلام حتى تشعب جمعنا أي شعاب، وأضحى الدين فسطاطين هذا على صدق وهذا في كذاب. صحافات سخافات خراب وتلفاز لإنجاز الخراب، صحون في حصون جارفات جذور الخير من عمق التراب، وتمييع وتضييع وقبح ونشر للرذيلة في الشباب، وتجويع وتطبيع وفتح لأمريكا لتدخل كل باب، وتجويع وتطبيع وفتح لأمريكا لتدخل كل باب. مرابات وعولمة ونزع لأية شوكة لأي ناب، وللنسوان شهر كل شهر مساواة ونبذ للكتاب. حملنا بعدهم فكرة التساوي فجاءتنا الجنادر بالعقاب، وكم من منكر قد صار عرفا بتقريب الخطاب من الخطاب. وألوان الخداعة ألف لون بلا ردع وعزف كالشراب، وعرس كل يوم وانتخاب نعيش الدهر أعراس انتخاب. وللعمال تشريح وفرز وللطلاب من أجل الطلاب، وللفنان والحيطان فوز نقابات تكال بلا حساب، يعيش الناقبون على ظنون وقانون لتمليك السحاب. وكم أفنوا جهودا أو نقودا وكم ساروا ذهابا في إياب، فلم يجنوا سوى هم طويل وأوهام بتفييض الغراب، ولو علموا قليلا من كثير على نور لعادوا بالجواب. وللتزوير فن لا يبارى وقد يعلو الرويبض كالشهاب، ومن لم يفعل التزوير مكرا أعاد الفوز قهرا بانقلاب. وأحلام التداول في انتخاب لإحكام التحايل في انتخاب، وإنا في الحديث لفي زمان يقام الملك جبرا بالحراب. وقد جزم الرسول فلا مجال لتنظير وأحلام كذاب، سلوا مصر سلوا الإخوان فيها سلوا الأردن في العمل النيابي، سلوا الأتراك واليمن المعني وما جنت الجزائر من مصاب. أما تكفي تجاربهم دروسا ليرتدع المؤمل في السراب. وزد يا صاحي فالمقراط نهج وزد يا صاحي فالمقراط نهج يناقض غي نهج الكتاب. ديمقراطية وردت شعارا ديمقراطية وردت شعارا مزينة مزيفة الثياب. تخادع كل قوم كل يوم بألفاظ منمقة عذاب. يساوي الوغد والمرتد فيها بأكبر عالم بل بالصحابي. يساوي الوغد والمرتد فيها بأكبر عالم بل بالصحابي. فللتدليل بالقرآن رأي يساوي أي رأي في الخطاب. فللتدليل بالقرآن رأي يساوي أي رأي في الخطاب. يقولون الشريعة نقتديها ويثخنها الذئاب بألف ناب. وفي التصويب حسم واختيار وكم حسموا بإسقاط الصواب. فهل قد أصبح المقراط ربا وفي القاعات يعبد بالنصاب؟ وهل هو سافر عند النصارى وعند المسلمين مع الحجاب؟ وبالشورى يشبهه أناس وأين التبر من أدنى التراب؟ يجارى نهجه نفر نفير مجارة لتخفيف الخراب. فطورا قدروا في الصمت عذرا فطورا قدروا في الصمت عذرا وطورا في مسايرة الركاب. وطورا يقحم الإرهاب قسرا ولا يخلو الجهاد من المصاب. وتمضي المنكرات بلا أنات وتسرع بالجميع إلى تباب. ونهي المنكرات به نجاة ولكن المجارى كم يحابي. ويعصي كي يطيع ولا فلاح ويعصي كي يطيع ولا فلاح لمن شاب الوسيلة بالشباب. وما الطاعات تطلب بالمعاصي ولا الغايات تكسب بالمعابي. وإن التاركين لمنكرات بزعم الجد في نيل اكتساب. كمصطاد الجرادة بعد جهد وعشر قد هربن من الجراب. ومن ركب السفين بلا احتساب سيغرق في السفين مع الصحاب. ومن ركب السفين بلا احتساب سيغرق في السفين مع الصحاب. ومن للمدبرين يكن جليسا يكن أيضا شريكا في العذاب. وأنت بمنطق المقراط حر فكيف تلام من أجل الغياب؟ وأنت بمنطق المقراط حر فكيف تلام من أجل الغياب؟ ولو دخل الفرنجة جحر ضب فهل تلج الجحور مع الضباب؟ ولو دخل الفرنجة جحر ضب فهل تلج الجحور مع الضباب؟ ولن ترضى الديول وإن حرصنا فأديال الذئاب من الذئاب. وهل ترضى اليهود أو النصارى وقد حكم الكتاب بلا ارتياب؟ وهل ترضى اليهود أو النصارى وقد حكم الكتاب بلا ارتياب؟ وللإسلام رب لن يضيع وإدمان التنازل شر عاب. وللإسلام رب لن يضيع وإدمان التنازل شر عاب. وحسب العاجزين عن التناهي وحسب العاجزين عن التناهي إذا حجبوا التهانئ عن خراب. فقل للحائرين كفى اغترابا فلن ترث الخلافة باغتراب. وخلط الدين بالطاغوت نكر وخلق الدين بالطاغوت نكر، وإن طرق المؤول كل باب، ومن رام الحلاوة لم ينلها، ومن رام الحلاوة لم ينلها، ومن رام الحلاوة لم ينلها، إذا قلط الحلاوة بالتراب. وهذا القول قول من خبير تشبع من سراب انتخاب، وهذا القول قول من خبير تشبع من سراب انتخاب. وهذه الفتنة الكبرى بلاء، فكن صاحي من أهل الصواب. وهذه الفتنة الكبرى بلاء، فكن صاحي من أهل الصواب. وما قصد القصيدة لوم قوم، ولكن دعوة نحو الإياب. وما قصد القصيدة لوم قوم، ولكن دعوة نحو الإياب. أقدمها عموما لا خصوصا، أقدمها عموما لا خصوصا، لمن شرفوا ميراث الكتاب. لكل المسلمين بكل أرض، وأرجو الله حسنا في الثواب. لكل المسلمين بكل أرض، وأرجو الله حسنا في الثواب.